الله الرحمن الرحيم. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أم يخافون أن يحيف الله عليهم كثيرا ما تظلمني وكانت بتقهرني ومش عارفة أدر لها. أقول لها يا ويلك يا بنتي، يعني يا ويلك الموت قبل توبتك. أنا بقولها لك لأن أنا قلت لك الآية اللي فيها الشرك، لو أمر ربي أو أمر إنهم لو أمر سبحان الله لو أمر لو أمرتك إنها تشركي بالله شيء ما تطيعهاش. لكن قال لك صحفية لأن الظلم اللي أنت تظني إنها بتظلمي ده من وجهة نظرك من وجهة نظرك. لأن ممكن جدا تكون أنت من وجهة نظرك. بعض الناس يا جماعة لو شفت حياته تلاقيه حاسس إن ده بيظلم وده بيظلم وده بيجي عليه وده بيجي عليه، ولذلك دايما حياته يظن إني إن تظن يظن أن حياته كلها ظلم، يظن إن كل اللي حواليه بيظلموه. ده بيبقى فيه شيء فيه هو، الشيء فيه هو. لكن لما يبقى للإنسان، الإنسان بيظن إن هو بتظلمه، وحتى بتفضل حد عليه خلي حسابها على الله لو كان هذا حق. لكن مش مطلوب منك أبدا إن أنت تتعاملي مع أمك إنها نيتك أبدا، لأن الحساب شديد زي ما قلتلكوا كده ممن تحبط أعمالهم. شوفي يرجعوا كده تحسوا كده في محبطات العمل من ضمن أسباب إيه محبطات العمل؟ إيه أسباب محبطات العمل إيه بنات؟ ها؟ أو تفرع عملكم بس إيه؟ حق الوالد من ضمن حق الكفر برضو كفر بالله بالرسول بالرياء من أحدث في المدينة حدثا. فيعني شوز المرأة عقوق الوالدين دي من الأشياء التي تحبط العمل. إذا الأعمال تحبط أعمالك الصالحة تحبط إذا كنت أنت غير برة، فبحسي بقى عن إيه؟ عن كيف تبريها وكيف تصليها وكيف تكوني ابن برة. عسى ربنا أن نصلح حالي وحلنا. عجبتني قصة شديدة جدا يا جماعة، عجبتني هذه القصة إن كانت حقيقية أو غير حقيقية، لكنها في حقيقة الأمر مضمونها جميل جدا. امرأة كانت معاها حماتها، وكانت دائما بينها وبين حماتها يعني علاقات سيئة للغاية جدا. هي تظن أن حماتها بتكرهها كرها شديدا ضغطا شديدا يعني. فذهبت الصيدلية وقالت له أنا ضغط زرعة بالحمل، شوفت أي حاجة عشان أتخلص منها. فجهلة فأعطاه هذا الصيدلية دواء، لها دواء بسيط جدا، حط كده نقطة كل شوية حطي نقطة بس في الوقت لا تودني إليها، يعني حطي نقطة في الطعام والشراب بتاعها بس تودني إليها. فتودلت إليها، هي البنت اللي تودلت لحمتها، الصغير تودل الكبير، فابتدت الحمل تحبها جدا وتتعامل معها جميل جدا، والبنت تعلق قلبها قوي بحمتها. فلما تعلق قلبها بحمتها راحت رايحة للصيدلي قالت لا أنا ما عنديش هذا خالص، أنا حبيتها جدا وهي حبيتني جدا. قال لها ايه اللي حصل؟ قالت له أنا عملت بالنصيحة يعني أحسنت معاها في المعاملة لحد ما ابتديت هي حسيت ابتدت هي كمان معاملتها تتغير معايا وأنا أحسنت معاها في المعاملة، وأنا مش عايزاها تموت أنا حبيتها. فالصيدلي قال لها أنا ما اديتكيش حاجة، أنا اديتك نقط مية. فلما بس عشان أقول لك إنك لما أحسنتي مع حماتك دفعتي بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ها إلا من صبر وما يلقاه إلا. وبعدها وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، يعني هيجي لك الشيطان يقول لك ما هي بتظلمك، ما هي بتعمل فيكي، ما هي بتاخد حقوقك، ما هي بتبصلك بصه كذا، شوفي كان قصدها كذا، شوفي كان قصدها كذا، شوفي بقت في عداوه. لكن انت لو مشيتي مع القران وزي ما عملت البنت دي مع الصيدلي، قدم لها الصيدلي نصيحه غاليه جدا، قال لها احسني معاملتها كل ده وده حطه لها هتموت بالتدريج ومش هتبقى الامر عليك، لحد ما تعلق قلبها بها وتعلق قلب التانية بها. إذا الأمر اللي قدامك بيحبك من عملك أو بيبغضك من عملك، اللي قدامك بيحبك من عملك. ممكن جدا أمي بعدها عيلين، واحد بيجيب لها كتير جدا لكن كلامه معها ومعها غريب تحبوش، واحد تاني مبقاش بيجيب لها لكن معها كلمة حلوة بيطبطب عليها بيحنو عليها بيحترمها بيقدرها بيحنويها. فرق شديد بين إني أجد في أمي أجد في ابني الرحمة وأجد في ابني التاني منشغل ولدين مثلا ولد ولدين منشغل على طول وقت كله البيت وكذا شغل وكذا، والتاني إيه أنت عزالك؟ إيه اللي يزعلك؟ إيه اللي يحزنك؟ إيه اللي يفرحك؟ فرق شديد. قلب الأم يبقى مع مين؟ بديهي إن هيبقى مع الإنسان، مع الولد اللي هو حس إن حاسس بيها وحس إن بيرحمها وحس إن بيخفف عنها وحس إنه بيتقبل عيوبها. كلنا عيوب، بس خلي بالك لما بتيجي تتقبل عيوب الناس وانت صغيرة ربنا بيبعت لك اللي يتقبل عيوبك وانت كبيرة. أيوة، الجزاء من جنس العمل. مش عارف بتقول إذا خرج للحج للمرة الأولى فريضة وكانت الأم في مرض الموت وظللت معها قبل السفر أكثر من شهر ملازمة ومعيشة كاملة لمرعاتها، ولكن حينما حل معالي السفر كانت مريضة جدا واشتد المرض، وعلمت أنني لم أراها مرة أخرى، وسافرت قبل الوفاة بأسبوع وتوفت يوم عرفة لأنها كانت أم صالحة جدا، حاولت أحسبها على قيد. فهل أخطأت بالذهاب أم ماذا؟ أشعر دائما بالحزن الشديد كلما تذكرت هذا الأمر. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يكون دعائك وصلاحك لها إن شاء الله يغفر لها هذا الأمر يا رب العالمين. نرجع للآيات. قول ربي سبحانه وتعالى في سورة المزمل، هذه السورة سورة الأخلاق، سورة الأدب. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحملهم إذا فريق منهم معرضون، أي إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم في أي خصومة اتباع أمر الله ورسوله، دعوا إلى حكم ربي وإلى ما أحكم به ربي وما جاء به رسول صلى الله عليه وسلم بينهم، إذا فريق منهم معرضون يريدوا أحكام الجاهلية، يفضلون أحكام الجاهلية على أحكام إيه؟ شرع الله سبحانه وتعالى. ناس كتير كده، ولذلك وشرع الحق لا يكون إلا فيما جاء به إيه؟ كما أنزله ربي سبحانه وتعالى. يقول ربي في كتابه وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه إيه؟ مذعنين. وإن يقضي عن أي إلى حكم الشرع، يعني لو هو الأمر كده هيتفق الشرع مع هواهم يبقى هيوافق، يبقى خلاص هيتفقوا معاه، وليس ذلك لأجل أنه حكم الشرع، لكن إنما ذلك موافق لإيه؟ لأهوائهم. فليسوا ممدوحين بذلك، لأنهم لو كانوا أتوا إليه مذعنين، لأن العبد حقيقة لله سبحانه وتعالى من يتبع الحق فيما يحب وفيما يكره، لأنك أنت عبد فيما تحبي وفيما تكرهي، أنت عبد لله عز وجل، نزل عليك الأمر بتكرهين أنت عبد، نزل عليك الأمر أنت بتحبي أنت عبد. فلنا كما ذكرت في الأسبوع الماضي نحن عبيد الله، عباد الله عز وجل، في السراء والضراء. في السراء لنا عبودية الإيه؟ عبودية الشكر. في السراء عبودية الشكر، وفي الضراء عبودية. فأنت عبد في كل وقت لله سبحانه وتعالى، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه إيه؟ مذعنين كما ذكرنا. وأما الذي يتبع الشرع عنده عندما يوافق هواه يتبعوه، وإذا لم يوافق هواه نبذوه. يقول رب أفي قلوبهم مرض، دايما الإنسان اللي في قلب مرض علة، يعني تبعد القلب عن صحته، قيل وتزيل حسته، فسار بقلب بمنزلة المريض الذي يعرض عما ينفعه، لأن القلب المريض صاحبه دايما يعرض عما ينفعه، يجيب الأمر اللي ينفعه يعرض عنه، يعني إذا دعوا إلى الله يعرضوا عن المسألة دي لأنه ما يتفقش مع هواهم، مع أن هو ده اللي في إصلاح بيهم. لأنه سبحانه يقول ربي أفي قلوبهم مرض، لأن المرض هو اللي بيردهم عن الحق. فالمرض الذي حالة دي بمنزلة المريض الذي يعرض عما ينفعه ويقبل ما يضره، زي الإنسان المتبع لهواه يقبل على المعصية مع أنها المعصية تضره ولا تنفعه؟ تضره، فيقبل على المعصية لأنها تتفق مع هواه. أم ارتابوا ولا هم شكوا، قلوبهم شكت في حكم الله عز وجل، حاشا الله سبحانه وتعالى ورسول الله صلى الله عليه وسلم، واتهموا ألا يحكم ألا يكون حكما بالحق، أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله كما قال ربي سبحانه وتعالى، أن يحكم عليهم حكما ظالما جائرا، وهذا لا يمكن أبدا. قال ربي فيهم بل أولئك هم الظالمون. أما حكم الله وحكم الرسول ففي غاية العدل وفي غاية القسط وفي غاية الموافقة للحكمة الله سبحانه وتعالى، ومن أحسن من الله حكما لقوم يؤمنون. قيل هذه الآيات فيها دليل على أن الإيمان ليس مجرد القول حتى يقترن بالعمل. أنت بتقولي آمنت بالله، خلاص مدام آمنت بالله اتبعي قولي سمعنا وأطعنا. لكن تقولي آمنت بالله وبعد ما تقولي آمنت بالله في سيادة تتبع هواك، لكن أنا دلوقتي سبحان الله، أنت دلوقتي خرج من لسانك قلت بلسانك ولا لم يؤمن؟ لا مؤمن. لو آمن لصدقه الإيه؟ لكن عملك يصدق، لكن جوارحك يصدق ما يقول قلبي. لأن دلوقتي الإيمان دلوقتي تشهد أن لا إله إلا الله بلسانك وشهد عليها قلبك، وأين الدليل بجوارحك؟ قيل هذه الآيات دليل على أن الإيمان ليس مجرد القول حتى يقترن بالعمل، ولهذا نفي الإيمان عمن تولى عن الطاعة ووجوب القيل، لأنه لا بد أن تنقضي الحكم. لأن بعض لما تيجي مثلا تأمريها أمر ما أمر رب أمر نهى أمر ربي به في الكتاب الكريم، تقول لك إيه في الأمر، بتاكل بتشرب وعايشة زي ما نقول بحياتها، ولما يأتي أمر ربي سبحانه وتعالى تقول لا، لما بعد كده أقتنع، مش مقتنعة بأمر الله. لك أن تتخيلي أمر الله في كتابه هي مش مقتنعة، متى تقتنع؟ أهناك دين جديد؟ هذه خاتمة الرسالة وخاتمة النبيين، ترفض أمر الله، هي ترفض أمر الله، فلا تحكم إلى الله سبحانه وتعالى. وأما لو كان الإيمان حقيقيا في القلب، ما تقوليش بعد كده بقى إيه والله طيبة جدا، أقول لك ومؤمنة جدا، والله لو كان الإيمان قويا صحيحا في القلب لانقاد القلب لحكم الله والرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن من ينقاد لله سبحانه وتعالى أو لم ينقاد لله سبحانه وتعالى رسوله، دل ذلك على مرض قلبي وعلى ريب إيماني، وأنه يحرم سبحان الله، يعني نقول عليه أنه يسيء الظن بأحكام الله سبحانه وتعالى وما أنزله ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. وكان الأولى الآية التي تلي ذلك، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، ولكن من ربط الفلاح بالطاعة وربط عدم الفلاح بعدم الطاعة. لذلك لما تيجي تبص تلاقي بيت من البيوت ما فيهوش الطاعة، ما فيهوش الانقياد، ده لو شوية كده كانوا مبسوطين تلاقي حياتهم ضنك ضيق شديد جدا، لأنه مش مقاد، أو هي مش مقادة لله عز وجل، هي دفع يأكل يأكلون ويتمتعون كما بالضبط، يأكل ويشرب وينام، تأكل وتشرب وينام، لكن أمر ربي سبحانه وتعالى لا يقول له أبدا سمعنا. ولذلك سبحان الله يا جماعة كان هذا حال من اليهود، اليهود هم اللي كانوا سمعنا وعصينا. ذكر حالة المعارضين عن حكم الشرعي كما قال عن ذكر حالة المؤمنين المنطقين، فقال إنما كان قول المؤمنين لحد ما قول هم دول الفائزين، هم ده اللي يفوز بالجنة، ذلك الفوز العظيم، ده الفوز العظيم، الفوز العظيم، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وأما الحياة الدنيا إنما تعب. شوفي الفوز يا جماعة، مش الفوز ان انت فزتي في الدنيا بايه، جالك ايه في الدنيا فزت بيه، نصيبك ايه من الدنيا، حوشت ايه، بقى عندك ايه، بقى ملكك ايه، قاعده تنتبهي حالك وتعيط وتتكعبي، طب انا عندي ايه زي الناس عندها وعندها وعندها، وانا عندي ايه؟ لو عندك ايمان في قلبك، لو عندك ايمان، لو عندك كلمه التوحيد لا اله الا الله بحق وفهمها بشروطها، والله لو وجدت أثر هذه الكلمة في حياتك طريقك للسعادة وطريقك للرضا، توحيد الله، طاعة الله عز وجل، الرضا بحكم الله سبحانه وتعالى، الصبر، الضراء، الشكر، السراء، الاستعانة بالله، التوكل على الله. لو كانت الكلمة في حق في قلبك ثابتة، كلمة التوحيد على لسانك، كل بيقول لا إله إلا الله، لكن ما في قلبك ثابتة، جذورها في قلبك، طلعت على جوارحك ان انت بقيتي سبحان الله اثر هذا الامر باين عليكي ان انا دلوقتي سبحان الله اثر الكلمه دي بتوحد الله صح بجد. تقولي شروطها، ما شروطها من ضمن شروطها الانقياد، على فكره من ضمن شروط لا اله انقياد، انقياد لمين؟ لامر الله. كان حكم المفروض انهم اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم، سواء كان في هذه القصة في الحكم في هذه القصة، سواء وافق الأمر هواهم أو يوافق هواهم، أن يقولوا سمعنا وأطعنا. مش لسه بتفكري بدماغك، مش لسه صاحبتك بتقولك لا لا لا لا لا يا شيخة مش ممكن ده الأمر فيه كذا، لا لا لا يا شيخة ده الموضة مش كده أبدا، لا لا لا يا شيخة ده أحدث حاجة كذا إنك تعملي كذا، لا أنا أشهد لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله، أقول سمعنا وأطعنا، أي سمعنا حكم الله ورسول الله وأجبنا من دعاء من دعانا إليه وأطعناه طاعة تامة سالمة من الحرج. قال ربي في أولئك هم المفلحون. حصر هم المفلحون، هم المفلحون يعني حصر الفلاح فيهم، لأن الفلاح الفوز بالمطلوب. لأن إيه الفلاح؟ قيل الفلاح الفوز بالمطلوب والنجاة من المكروه. ولا يفلح إلا من حكم بحكم الله ورسوله وأطاع الله ورسوله. اللهم اجعلنا إياكم من المفلحين. عشان كده يقول ربي ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. ذكر فضل الطاعة في الحكم واتباع حكم الله، من طاعة الله وطاعة الرسول يصدق الخبر ويطيع الله فيما أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم، مش كده يعمل كده بس، ويخشى، يخشى ربي، خشية الله عز وجل عمل يا جماعة. فلا تخافون وخافوني إن كنتم مؤمنين. الخوف من الله عز وجل عمل، الخوف من الله عز وجل اتباع، الخوف من الله عز وجل إنك تقولي تحسب نفسك على تصرفاتك وعلى سلوكك وعلى تقصيرك وعلى الأيام اللي فاتت دي كلها ضاعت في إيه، وعلى عمرك اللي فات كله ضاع في إيه، وعلى الأيام اللي لسه فضلت في عمرك دي عايزة تستثمريها في إيه. ده الخوف من الله. الخوف من الله إن أنت تبتدي تكوني إنك سبحان الله مش أنت تقولي أخطط لمستقبلي السنة الجاية اللي عندي إيه ولا سنة، خططي لمستقبلك إن أنت تتوبي تقتربي تستزيدي، يبقى عملك متبع لما جاء به أو ما أنزله ربي سبحانه وتعالى. ولذلك كنا نقول ويخشى الله أن يخافه خوفا مقرونا بمعرفته فيترك ما نهى عنه وما ويتبع ما أمره. ولهذا قال ويتقه، ويتقه بترك المحظور، لأن التقوى، التقوى العمل بالإيه؟ بالتنزيل والخوف من الجليل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. العمل أرأيت إن صرت في طريق به شوكة فشمرت، وانت ماشية في الدنيا دي بتشمري طبعا، لأن فيها شوك كتير وفي مزالق كتير وفي فتن كتير ممكن تقع فيها، لكن انت بتجتهدي ان انت ما تخوضيش في هذا الباطل. عسى ربي أن ينجينا يوم قريب كلنا نخرج من الدنيا دي، أسأل ربي أن نخرج منها على خير. ولذلك هنا يقول ترك المحظور، لأن التقوى عند الإطلاق يدخل فيها فعل المأمور وترك المنهي عنه، وعند اقترانها بالبر أو الطاعة كما في هذا الموضوع تفسر بتقوى بأننا نجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بترك معصية الله. يقول ربي فأولئك هم فائزون، الذين جمعوا بين الطاعة، طاعة الله وطاعة الرسول، فهم فائزون. ما ذكر الفوز في كتاب الله إلى الفوز من هذه، الفوز بالجنة والنجاة من النار. ولذلك قيل الفوز بنجاتهم من العذاب، الفوز بتركهم أسباب العذاب، الفوز لوصولهم إلى الثواب وفعل أسبابك. فقيل فالفوز محصورا بين كل ذلك. أما لم يتصف بوصفهم فإنه يفوته الفوز بحسب ما قصر، بحسب ما قصرتي يفوتك الفوز. واشتملت هذه الآية على الحق المشترك بين الله وبين الرسول، وهي الطاعة المستلزمة للإيمان. فالطاعة قول وعمل، مفروض قول وعمل، تشهد بها لسانك، يقر بها قلبك، تعمل بها جوارحك. ولذلك هنا نقول سبحان الله، الحق المختص بالله قيل الخشية والتقوى، وبقي الحق الثالث المختص برسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هو كما قال ربي سبحانه وتعالى في كتابه لتؤمنوا به، تؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلة. حق فجمع بين الثلاث حقوق دول، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن، قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. الآية يقبل ربي عن حالة المتخلفين عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هم المنافقين الذين في قلوبهم مرض، لئن أمرتهم في الخروج، يعني في المستقبل، يعني أنهم يخرجوا وهيقولوا إيه المعنى الأول والأولى، يعني هيقولوا هنخرج، وهم سبحان الله في ذلك الأمر إيه صادقين. قال لهم ربي ردا عليهم قل لا تقسموا، أي لا نحتاج قسمكم ولا إلى أعذاركم، فإن الله قد نبأنا من أخباركم. يعني شوفي سبحان الله يا جماعة، دايما الإنسان ما يكون على طاعة، وتجد الإنسان اللي تجد مع الطاعة، مع الطاعة عنده الطاعة، وبعد كده ما يجي يقبل على الطاعة تجدي أعذار أعذار أعذار أعذار للطاعة. لكن لو جيت قلت للإنسان ده نفسه دي مش طاعة دي حاجة تانية بقى، على سبيل المثال دي فصحى، جاي لك فصحى مثلا، جاي لك طاعة الساعة 6، جاي لك طاعة الساعة 4 تقومي تصلي الفجر، ما قدرتش تصلي، كنت مريضة جدا جدا ما قدرتش أصحى بالليل، ما قدرتش صليت الفجر، ما قدرتش، كان عندي ماما شريك جدا جدا جدا، طبعا ده مغص طيب جميل جدا، وهي عندها مغص كده قول الحقيقة بسرعة بسرعة جاي لك دلوقتي حالا فصحى، فصحى هي فين؟ أدخلي طبعا فين تعبانة؟ لا أخذ مسكن، فتاخدي مسكن للفصحى، مش قادرة تاخدي مسكن دي الشيء اللي يجعلك على الفوز. الناس حالوا كثير من الناس حالوا كده، ولذلك